الحذيفي يصعد في هذه اللحظات درجات المنبر للسلام على المسلمين، ومن ثم يرفع الأذان الثاني لصلاة الجمعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماء، سميع الدعاء، يبدأ بالنعم والآلاء، ويكشف السوء والبلاء. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والكبرياء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بالشريعة التامة الغراء. أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل عملٍ مبرورٍ وسعيٍ مشكور. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه، فمن تمسك بالتقوى جمع الله له الخير في دنياه وأخراه، ومن جانب التقوى شقي في عواقب أموره وإن أقبلت عليه دنياه. أيها المسلمون، لقد قدر الله أسباب كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وقدر أسباب كل شر في الدارين، فمن أخذ بأسباب الخير والفلاح ضمن الله له صلاح دنياه، وكان له في الآخرة أحسن العاقبة، مخلدًا في جنات النعيم، فائزًا برضوان الرب الرحيم. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن عمل بأسباب الشر حصد جزاء عمله شرًا في حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءًا يُجزى به ولا يجد له من دون الله وليًّا ولا نصيرًا. ألا وإن من أسباب الصلاح والإصلاح والفلاح وتتابع الخيرات والصلاح والفلاح ألا إن من أسباب الصلاح والإصلاح والفلاح وتتابع الخيرات وصرف النوازل والعقوبات ورفع المصائب الواقعة والكربات الدعاء بإخلاص، الدعاء بإخلاص وحضور قلب وإلحاح. فالرب جل وعلا يحب الدعاء ويأمر به، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. والدعاء مرغب فيه في كل وقت، فهو عبادة يثيب عليها الرب أعظم الثواب، وهو محقق للمطالب كلها الخاصة والعامة الدينية والدنيوية في الحياة وبعد الممات. ولمنافع الدعاء العظيمة شرعه الله في العبادات المفروضة وجوبًا أو استحبابًا رحمةً من ربنا سبحانه، وتكرُّمًا وتفضُّلًا لنعمل بهذا السبب الذي علَّمنا الله إياه. ولو لم يعلمنا الدعاء لم تهتدي إليه عقولنا. قال الله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وتشتد الحاجة إلى الدعاء دائما، خاصة في هذا العصر مع تظاهر الفتن وكثرتها وحلول الكوارث المدمرة ونزول الكربات بالمسلمين وظهور الفرق المبتدعة التي تفرق صف المسلمين وتستحل الدماء والأموال المعصومة وتسعى إلى الفوضى والتخريب والإفساد في الأرض، وتجفو العلم وأهله وتفتي بالجهل والضلال، ومع تمالؤ أعداء الإسلام عليه وتآمُرهم على أهل الإيمان والتخاذُل والفُرقة والاختلاف بين المسلمين، ومع الأضرار التي لحقت بكل فردٍ مسلم أُخرِج من دياره بظلم ومسَّه الضُّر وتعسَّرت حوائِجُه وضاقت عليه الأرض بما رحُبَت. وأخرج من دياره بظلم، وتعسرت عليه حوائجه، تشتد الحاجة إلى الدعاء، تشتد الحاجة إلى الدعاء في هذه الأحوال العصيبة التي يصطلي بنارها المسلمون في بلدان شبت فيها الفتن. ولقد أثنى الله على الذين يدعونه ويتضرعون إليه إذا نزلت بهم الخطوب والشدائد. قال الله تعالى عن أبوي البشر عليهما الصلاة والسلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والحاكم. وقال صحيح الإسناد: ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا الإسلام ردوا عليه دعوته ورموه بالحجارة، فدعا ربه قائلا: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. فبالدعاء تستقبل الشدائد والكربات إذا لم يقدر البشر على دفعها. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال صحيح الإسناد: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، رواه البخاري ومسلم. وكفى بهذا ثوابا وفضلا، كما ذم الله الذين يتركون الدعاء عند نزول العقوبات وتظاهر الفتن. قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وترك الدعاء في الكربات إصرار على الذنوب واستخفاف ببطش الله الشديد. قال سبحانه: إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والدعاء سبب عظيم لنزول الخيرات والبركات ودفع الشر أو رفعه عن الداعي وعن المجتمع. والدعاء أقوى الأسباب للخروج من الشر الذي وقع والمكروه الذي حل. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي لا أحد يفعل ذلك إلا الله. وقال سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. والواجب على المسلم أن يرغب إلى الله في إصلاح شأنه كله، وأن يرفع إلى ربه حوائجه كلها، ويسأله كل شيء، وأعظم مطلوب الجنة والنجاة من النار. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ومعناه: اسألوني الهداية والإطعام والكسوة والمغفرة. اللهم إنا نسألك الهداية والإطعام، وأن تكسونا، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله وملح طعامه. وكم من دعوة غيرت مجرى التاريخ من شر إلى خير ومن حسن إلى أحسن. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. رواه أحمد. فالمسلمون في الخير الدائم بهذه الدعوة، والأرض نالتها هذه الدعوة. ودعوة نوح عليه الصلاة والسلام كانت خيرًا ونجاةً للمؤمنين الموحدين، وشرًّا على المشركين وهلاكًا. ودعوة عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يُحصَرون بالطور في آخر الزمان تكون نصرًا للمسلمين وهلاكًا ليأجوج ومأجوج الذين هم كالجراد المنتشر الذي يعمُّ الأرض، شر الخليقة وأشدهم فسادًا وطغيانًا وجبروتًا. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه بعد قتل عيسى للمسيح الكذاب الدجال: إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم أني قد أخرجت عبادًا لي لا يداني لأحدٍ بقتالهم، أي لا طاقة لأحدٍ بهم، فحرِّز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمرُّ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من ماء، ويمرُّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرةً ما. ويُحصَر نبيُّ الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيدعونه، فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم وهو الدود، فيصبحون موتى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله تعالى يدعونه، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى، رواه مسلم. ودعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأصحابه في بدر كان نصرا للإسلام إلى الأبد وخذلانا للكفر إلى الأبد. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وألح في الدعاء ببدر حتى سقط رداؤه، فالتزمه أبو بكر رضي الله عنه وقال: كفى مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يزع الملائكة على ثناياه النقع، ولم تقاتل الملائكة مع نبي قبله، وخص بذلك لكمال فضله عليه الصلاة والسلام وقوة يقينه وإخلاص أصحابه رضي الله تعالى عنهم. والدعاء بنصر الحق ودحض الباطل نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلا يزهد في الدعاء ولا يهجره إلا من أضاع حظ نفسه في الدنيا والآخرة وأضاع ما يجب عليه للإسلام والمسلمين. وفي الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولو تتبعنا آثار الدعاء وبركاته وخيراته ونتائجه العجيبة الطيبة لطال السرد، وحسبنا ما أشرنا إليه. وللدعاء شروط وآداب، فمن شروط الدعاء أكل الحلال وليس بأخذ المال من حل أو حرام ولبس الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. ومن شروطه التمسك بالسنة والاستجابة لله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وأما المظلوم فيستجاب له ولو كان كافرا أو مبتدعا. ومن شرط الدعاء الإخلاص وحضور القلب والإلحاح على الله وصدق الالتجاء إلى الرب تعالى. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الحديث: لا يقبل الله الدعاء من قلب ساه لاه. ومن شروطه ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم وألا يعتدي في الدعاء. ومن أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سُعِل به أعطى وإذا دُعي به أجاب، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن، وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال عليه الصلاة والسلام: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وفي حديث آخر: إن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء وشروط قبوله ألا يتعجل الإجابة بل يصبر، ففي الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فداوم على الدعاء، فدوام الدعاء معه الإجابة. وفي الحديث ما على وجه الأرض، وفي الحديث ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل إذا نكثر، قال الله أكثر، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من مثلها. وعلى المسلم أن يتحرى أوقات الإجابة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي. وقال حديث حسن من حديث أبي أمامة. وفي الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وبين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وعند رؤية الكعبة، وعند نزول الغيث، وعند الاضطرار، وبعد ختم القرآن، وبعد الصدقة، فما أعظم سعادة وفلاح وأجر من عكف قلبه على الله يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به. وما أشقى وما أشد شرك وكفر من يدعو، وما أشد وما أشقى وما أشد شرك وكفر من يدعو الأضرحة والقبور أو يستغيث بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الأولياء أو يدعوهم من دون الله تعالى أو يرفع حاجاته لملك مقرب أو نبي مرسل أو مخلوق. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لدعوة الناس أن يخصوا الله تعالى بالدعاء ويفردوه وحده بالعبادة، والأولياء أمرنا بالعمل بمثل عملهم وبمحبتهم ونهينا عن دعائهم. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. والغائب والغائب والموتى لا يستجيب أحد منهم الدعاء، لأن الدعاء لا يقدر على إجابته إلا الله عز وجل. قال الله تعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى يخبر عن أفعاله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولم يأذن الله في دعوة أحد من دونه مهما كان مقربا. قال الله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أيها المسلمون، أيها المسلمون، هذا كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم

والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، وأذل البدع التي تضاد دينك، أذلها إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده وأوليائه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أغثنا غيثا نافعا غير ضار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا واحفظ جنودنا واحفظ أرضنا يا رب العالمين وبلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، وعدنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وعنه على كل خير يا رب العالمين، وسدد آراءه. اللهم يا رب العالمين انصر به دينك وعلي به كلمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه العز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم وزد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، وتولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.